الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. ثم أما بعد، من أنواع البناء التربوي للأطفال البناء العبادي، بناؤهم من ناحية العبادة، وأهم العبادة بلا شك هو يعني ركن الصلاة. فالأطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيح. الأطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيح، ويرون آباءهم أكمل الناس وأفضلهم، ولذلك يحاكونهم ويقتدون بهم. ويعني في السن المبكرة لا يكتفي الأطفال بالتلقين، مجرد تلقين معلومات لا يكون لها الأثر مثل ما يكون الأثر عن طريق القدوة العملية، لأن الفترات الأولى عند الطفل بيكون في التفكير اللي هو المادي أو الحسي، يتأثر بالأمور المحسوسة، واضح، ويعيها جيدا، بخلاف مثلا إذا حدثت الطفل مثلا عنده 3 سنين ولا تستعش تتكلمه عن المعاني المجردة، الجمال والعدل والسماحة والكرم وكذا، هذه لا يدركها الطفل لأنها معاني مجردة، واضح، لكنه يدرك الأمور المحسوسة ويتأثر بها جدا. فموضوع القدوة في حياة الطفل أخطر وسائل التربية وأشدها أثرا على الإطلاق. ففي السن المبكرة لا يتأثر الأطفال بالتلقين، كلام الشفوي، إذا لم توجد أمامهم القدوة الصالحة التي تترجم بصورة عملية المعاني المجردة. ولذلك فإن أفضل وأعمق طريقة تؤثر في حفر قيمة الصلاة في نفوس الأبناء هي أن يروا أبويهم محافظين على الصلاة، الأب والأم يعني يحافظان على الصلاة أمامهم باستمرار، طبعا الأب في صلاة النافلة في البيت، أما الأم فالفريضة. ولذلك اجتهد بدون ما بتكلم الأطفال الصغيرين بالذات حتى قبل السابعة بكثير، من غير ما حد يكلمهم في الصلاة خالص، بيعمل إيه؟ هو بيجد أبوه بيصلي أو الطفلة تروح جاية جنب اللي بيصلي وتقعد تقلده، وتقلده في الحركات بطريقة طبعا ساذجة معروفة، ويفضل يبص له هو بيسجد ويشوفه بيعمل إزاي عشان يتابع زيه. فهو محدش أصلا بيكون دعاه للصلاة، لكن لأن الطبيعي إن الطفل بيتقمص الأب، والتقمص أو التوحد مع الأب، التوحد ده يعتبر أعلى مراتب التقليد وأعمق وأقوى صور التقليد والمحاكاة هي التقمص، فهو يتوحد مع أبيه أو يتقمصه ويفعل ما يراه يفعله بطريقة عملية. وكما تكلمنا من قبل مرارا، يعني موضوع التربية ما فيش حد بيجيب أولاده ويقول لهم تعالوا في حصة التربية، ما فيش في البيت هنعمل حصص للتربية ويقعدوا يديهم بقى محاضرات، لا، ده هي التربية عملية مستمرة خلال 24 ساعة في كل سلوك يفعله الأباء بالذات، هي دي التربية. فأنت تربيه، يعني لما بيقول له مثلا قول اللي بيتصل في التليفون أبي غير موجود، دي تربية على الكذب واستباحة الكذب، وإن الكذب طريقة مقبولة للتخلص من الحرج. أو واحد يطرق الباب قول له أبي غير موجود، فيقول له أبي بيقول لك هو غير موجود، فالطفل بهذه الطريقة طبعا يتشرب، فدي تربية. يبقى أنت بتعلمه أنه إزاي يعني يستطيع التخلص من هذه المواقف بالإيه، بالكذب، أو إذا كان الأب بيخون الأمانة بيسرق يعني يكيد زملائه مثلا ويجي يحكي في البيت فيسمعه الطفل، كل هذه وسائل تربية وتترك بصمات عميقة الأثر مدى الحياة بعد كده في ذلك الطفل. فإذا مجرد التلقين بالكلام والوعظ الشفاهي بالنسبة للأطفال هم لا يتأثرون به ما لم توجد أمامهم صورة عملية بيسموها كونكريت ثينكينج، يعني إيه كونكريت؟ اللي هو الخرسانة، فيعني إيه تفكير متحجر، تفكير زي الطوب كده والزلط والدبش، إن هو مش تفكير المعاني المجردة، وإنما هو التفكير الحسي، لازم يكون حاجة حسية مش الحاجات المعنوية زي القيم الجمال والتسامح والعدالة والنزاهة. الطفل في غفلة عن مثل هذا الزهد، لكنه لابد شيء يكون حسي، فده يجسد الايه؟ يجسد الصورة التي يتوحد معها يعني هذا الطفل. فإذا محافظة الأب أو الأم على الصلاة هي تؤثر في الأطفال أعمق التأثير وتحفر الصلاة في وجدانهم حفرة. كذلك من الأسباب التي ينبغي ألا نغفل عنها عند تربية الأطفال على الصلاة والمحافظة على الصلاة أن يستعين الإنسان بدعاء الله عز وجل، وأن يتأسى بإبراهيم عليه السلام، كان يقول في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فإذا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ينبغي الإنسان يلهج بهذا الدعاء في كل مناسبة، يتحرى أوقات الإجابة، لأن الدعاء بلا شك من أنجح وأقوى أسباب حصول المقاصد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فالدعاء أيضا في غاية الأهمية. كذلك على الأب أو المربي أن يعلم أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب، كي لا يتعود عليه الطفل وبالتالي لا يجدي استعماله فيما بعد. مسألة العقاب البدني بالنسبة للطفل، موضوع الضرب، هذا موضوع شائك للغاية ويساء فهمه وتطبيقه طبعا بالتالي عند كثير جدا من الناس، وله ضوابط إن شاء الله سنتكلم عنها فيما بعد، أرجو أن يكون في أقرب وقت ممكن، يعني سأحاول بعد ما نفرغ من بحث الصلاة أن نفرد هذا أول ما نفرده من الموضوعات التربوية المهمة، لأن درء المضار مقدم على جلب المنافع. فموضوع الضرب والذي يحصل نتيجة الجهل للناس بموضوع التربية، درجة الناس تصور أنه لو ما ضربش ممكن يكون ضيع سنة، أنه كان ضيع السنة وحس بتقصير، كيف لا يضرب الأطفال؟ هو مفيش نزاع على الإطلاق في أهمية وضرورة مبدأ الثواب والعقاب في التربية، يعني مبدأ الثواب والعقاب هذا مبدأ أساسي جدا ومهم، لكن أنواع الثواب أو أنواع العقاب دي مسألة تانية بقى. مش شرط العقاب ينحصر في إيه؟ في الضرب. فالضرب له شروط، شروط كثيرة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. لكن الضرب متى شرع الضرب؟ شرع واضربوهم عليها العشر سنين، مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها العشر سنين. فإذا كانت الصلاة التي مقامها في الإسلام وشأنها هذا الشأن العظيم الذي تكلمنا عنه طوال أسابيع كثيرة ماضية، ومع ذلك لا يضرب عليها الطفل إلا بعد بلوغ العشرة، فما بالك بما عدا الصلاة؟ في إيه تاني أهم من الصلاة؟ فنرى بعض الآباء القساة غلاظ القلوب يضربون الأطفال ضربا مبرحة على أتفه الأشياء. والشيء الغريب اللي دايما بنكرره، الخطيئة المتكررة في التربية اللي التي لا يتفطن إليها كثير من المربين، أن طفلك ليس أنت. لازم الإنسان ما يسويش عقله بعقل الطفل. هو ليه اللي بيضرب بعنف؟ هو بيضرب لأنه خرج الضرب عن كونه نوع من أنواع العلاج. هو الضرب شرع بشروط كعلاج، واضح؟ لكن إذا كان سيتحول إلى داء لا دواء فلا داعي له، فهو له هدف تربوي، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب وهو غضبان. في الشرع الشريف وفي الأداب الشرعية لا تضرب الطفل وأنت غضبان، بل بالعكس تتريث إلى أن يذهب فورة غضبك وتقرر الضرب وأنت هادئ، لأنك في هذه الحالة سيكون هدف من الضرب هو الإيه؟ التقويم والعلاج. لكن في حالة الغضب سيكون الهدف هو إيه؟ إفراغ شحنة الغضب في ضرب الطفل، ولن يتوقف الضرب حتى تهدأ نفسه ويخرج شحنة الغضب. فبالتالي إذن هذا ليس هو الضرب المشروع أو المقصود لتربية الطفل، بل خرج إلى كونه وسيلة عقاب وانتقام للنفس وإخراج شحنة الغضب، فما فيش تكافؤ. حتى بقى طفل صغير مثل هذا الإنسان الكبير الضخم ذي العضلات والقوة، فما فيش تكافؤ. أنت جاي تطلع شحنة غضبك في طفل صغير تستضعفه وتقهره، لذلك الضرب لابد أن يكون إيه؟ والإنسان في غاية الهدوء والاتزان، ثم يقرر أن الضرب في مصلحة، وبالتالي سيكون ضربا رفيقا، مش ضرب اللي هو يعني ضرب العبيد كما يحصل ببعض الجفاة. فعلى إيه الأحوال قضية الثواب والعقاب؟ لا مناص منها في العملية التربوية، لازم عقاب، لازم عقاب، لأن دي وسيلة من وسائل التربية.

للصلاة وستر العورة، بمعنى أن ممكن الصلاة الطفل حتى في سن السابعة أو فما فوق إذا صلى وهو مقصر في بعض شروط الصلاة بالذات ستر العورة تصح صلاته، تصح صلاته. ها تعرفون حديث الصبي الذي كان يصلي بالنساء فاشتكى النساء وقالوا إيه استروا يعني عنا عورة صاحبكم، كان إذا أثناء الصلاة ينكشف منه شيء، لأن كان طفلا صغير غلاما، واضح. فالشاهد أنه مع ذلك صلاته كانت إيه صحيحة. فإذا لا بأس من التساهل في تحصيل شروط الصلاة في مراحل التدريب الأولى، ما تدقش معاه قوي، يسجد في أي الأحوال أو في أي الأوضاع، فدي نوع من التدريب يعني. فلا تتشدد معه قبل سن التمييز في أمر الطهارة للصلاة وستر العورة، بل اتركه يقلدك كيفما كان، ولا تكفه عن التقليد، تقولوش لا أنت مثلا كذا ها وما ينفعش تصلي، سيبه يصلي ويقلد، لأن زجره في هذه السن وهو غير مكلف ينفره من الصلاة ويكرهه فيها. أمر تاني، ما يجيش الطفل اللي بيصلي ونتصيد له بقى الأخطاء، وكل ما يغلط غلط نقول له بقى أنت بتصلي وبتعمل كذا، بتصلي ومش بتسمع كلام أمك، بتصلي ومش عارف بتعمل إيه إلى آخره، فطبعا هذا هيكرهه في الصلاة، هيحسسه الصلاة عبء شديد عليه، هو كل ده عشان أنا بصلي، طب ما بلاش أصلي بقى، واضح. فهذا في نوع من التنفير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن منكم إيه لمنفرين، بشروا ولا تنفروا. فبالعكس تتغاضى عن أخطائي، لأنه من حقه أن يخطئ في السن ده ويتعلم من التجربة والخطأ، ويمكن تحوير العبارة بطريقة أكثر يعني إيجابية، بدل الإيه هذا التوبيخ المباشر الذي يشعره بأن الصلاة عبء عليه، وأنه إذا تخلص من الصلاة ستخلص من كل هذا العتاب، لأن الذي لا يصلي لا يعاتب. فلننتبه لهذا، وده بيحصل مع البنات برضو في موضوع الحجاب، أنت بتحجبة وبتعملي كذا، فطبعا يحصل نفس الشيء، لكن تقول له أو لها أنت محجبة وبنت مؤدبة ومهذبة، والذي يليق بك أن تفعلي كذا وكذا، بدون تحقير الذات ويعني النقد الهدام. المهم نعود إلى المراحل الأولى من التدريب على الصلاة. هناك مناسبة وهي مرور أو بلوغ الطفل السنة السابعة من العمر بالتقويم الهجري، هنا يجب على الأبي أن يأمره بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وأيضا يأمره بتحصيل شروطها كالطهارة وستر العورة. هو التدريب المبكر على الصلاة بهوادة وبلطف وبرفق مع الاستمرار بيجعل الصلاة في حياة هذا الطفل جزءا من كيانه، لا يمكن أن ينفصل عنه أبدا، لا يمكن فيما بعد أن يصبح جزء من كيانه لا ينفصل عنه، واضح. فإذا أحسننا غرس هذا الشعور أن الحجاب أو الصلاة جزء من شخصيته، جزء من هويته ومن كيانه، كان هذا أدعى أنه يعني حينما تجب عليه الصلاة أن يتمسك بها ولا يضيعها. وهنا موضوع إتمام سن السابعة، لا ينبغي أن يمر هذا التاريخ بالذات مرورا عابرا، مرورا عابرا. إحنا ضد طبعا الاحتفال بعيد الميلاد، يعني ذي بدعة ليس لها علاقة بالإسلام، لكن بالذات في سن السابعة إحنا مش بنسميه عيد ميلاد، لا، إحنا عشان فيه بلوغ سن السابعة له مناسبة شرعية مهمة جدا، وهو أنه سوف يبدأ بأمره بالصلاة، فيجب على الأب أن يأمره بالصلاة، لكن هي غير واجب على الطفل، لكن الأب واجب عليه أن إيه هو الذي يأمر بالصلاة. فبالتالي ينبغي أن يسلط الضوء على هذا التاريخ، ويعد الطفل مقدما ومسبقا، فاضل لك 4 شهور مثلا وإيه تبدأ بقى إيه تصلي زي الكبار، تشبهه بالكبار لأنه دائما بيتطلع أنه يكبر، واضح. فتحط له في الكلام شيء كده مغرب أن في أمل كبير هيتحقق، وأن مثلا فلان إذا لما يكمل السابعة هيحافظ بقى على الصلاة باستمرار ويواظب يعني عليها. فالمطلوب تعميق هذا الحدث الهام، لأن نريد أنه يعرف أن ما قبل مفصول عما بعد، يعني هو الآن يستقبل مرحلة جديدة، فلابد أن يهيئ إليها مسبقا، ويهيئ إليها مش بأنها مسؤولية هتلقى على كتفه وعبء عليه، لا، ده أنه خلاص هيكبر، انت سنك كام دلوقتي مثلا؟ يقول لك 6 سنوات ونص. ياه ده انت بقى لما توصل 7 ما شاء الله هتبقى قربت تبقى راجل. فبنربطها له بحاجة تبقى أمل، يعني أمل وطموح هو متطلع إليه بلهفة، مش إن إحنا ناويين نمسك له الإيه العصا يعني. فإذا لا ينبغي أن يمر تاريخ إتمامه سن 7 مرورا عابرا، بل يعمق هذا الحدث الهام من خلال إعلامه قبلها بأنه مقبل على أمر عظيم، وهو اقتراب موعد أمره بالصلاة. فإذا بلغ 7 وصلى أول فرض، جمع له أبوه بعض أصدقائه وإخوته في حفل صغير ابتهاجا بهذه المناسبة الطيبة. ومثلا أبوه ممكن يجيب له بقى منبه عشان ينبهه إيه لمواعيد الصلاة، أو يجيب له تقويم مثلا نتيجة عشان يعرف بها مواعيد الأذان وهكذا. يعني أي نوع من الهدايا المناسبة مثل هذه المناسبة أو حلوى يحبها، وكل واحد يجيب له حاجة هدية بسيطة فيحس ان المناسبه مناسبه عظيمه جدا. طبعا مش احتفال بعيد ميلاد، لا، ده تضخيم للامر العظيم والمهم الذي هو مقبل عليه، وهو بدايه التحول الى تحمل او اداء يعني الى الصلاه. او مثلا يقدم له ساعه ايد عشان يبقى ايه مضبط نفسه على مواعيد الصلاه، او تقول له عشان تبقى تفكرني قبل الاذان مثلا بخمس دقائق عشان اتوضا، بحيث يبقى مرتبط على طول عارف موقيت الصلاه ومهتم بالاستعداد لها. كذلك ينبغي متابعته في مدى انتظامه في الصلاة وتذكيره بها وتكرار الأمر بها دون ملل، لابد من تكرار الأمر بها. فإذا شغل الأب أو غاب وكل من يقوم بمتابعة، وكل من يقوم بمتابعة. طيب لو مثلا الطفل بيلعب لعبة محببة إليه جدا في الرمل أو بأي نوع من أنواع اللعب وشيء هو منغمس فيه، وتريد أن تأمره بالصلاة، إيه الصح بقى نعمل إيه معك؟ صلي علشان تلعب، مش ده اقتراح. طيب على كل حال، هو في هذه الحالة أنت لو قومته من اللعب اللي هو محبب إليه إلى الصلاة، يعني ممكن يحس أنه حرم من حاجة إيه كان يفضلها، أو ربما يعاندك. هو مش بيعاندك لأنه مش عايز يصلي، بيعاندك أنه بيتمتع باللعب. فالحل في هذه الحالة أنك تعمل حسابك قبل ميعاد الصلاة مثلا بعشر دقائق، قل له فاضل قدامك 10 دقائق عشان وقت الصلاة ده، فافضل العب لحد الأذان. واضح؟ فأنت مش بتحرمه من اللعب أو تقطعه من اللعب إلى الصلاة، لكن بتجيله قبلها قبل الميعاد وتقول له باقي على الأذان ربع ساعة مثلا أو 10 دقائق، فالعب بالفترة دي علشان اول ما يجي الاذان تقوم مثلا تتوضا وتصلي. واضح؟ فنراعي مثل هذه الامور. فاذا شغل الاب او غاب وكل من يقوم بمتابعته، لو الاب سافر او غاب لاي سبب من الاسباب، ففي هذه الحاله يوكل من يقوم بمتابعته من الذين في المنزل، ويأمرون الطفل بالصلاه خلال فتره غيابه او شغله. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة، دي التربية بالعادة التي أشرنا إليه. ولا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة، لكن لا يواظب على ذلك وينوع الهدية في كل مرة. يعني ما تبقاش المكافأة المادية دايما مادية، ممكن مكافأة المعنوية بالمدح والثناء عليه تشجيع، لكن ما نعلموش على أن التعامل تعامل مادي حتى في العبادة. إذا صليت هتاخد جنيه عن كل صلاة، لا، دايما نربطه أنه عنده له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له المديح والثناء والتشجيع من الأبوين مثلا. فلا بأس بمكافأة أحيانا لانتظامه في الصلاة، مثلا إذا حصل منه خطأ تقول أنا كنت هعاقبك على الخطأ ده، لكن عشان انت بتحافظ على الصلاة انا سأعفو عنك هذه المرة. هذا نوع برضو من الايه المكافأة. على ايه الاحوال بالنسبة للمكافآت المادية لا يواظب المربي على ذلك، وفي نفس الوقت اذا اعطى هدية مادية من وقت اخر ينوعها له. كذلك على الأبي ان يقرن الامور المحببة بالصلاة علشان يتعود الطفل انه يبرمج حياته على مواعيد الصلاة. يعني مثلا هياخدوا فسحة مثلا بعد ما يصلوا صلاة العصر،

أنا دلوقتي بقى شاب ما شاء الله يافع، لكن كلمت في الموضوع ده من زمان، فهو كان يعني بقول حوالي نص متر كده. الأخ الطفل ده كان صغيرا جدا، ابن أحد إخواننا الأفاضل، كان لسه يدوب بينطق يعني، فكان حضر هذا الدرس أعطيته من زمان، فكان سعيد جدا. فأول ما خلصت الدرس فراح لوالده قال له سمعت الشيخ قال إيه؟ وقال لي جزاك الله خيرا يا شيخ يعني. فسمع الحته دي والاولاد بيحسب ان هم ما بيفهموش، هم بيفهموا كويس قوي، كان صغير قوي، فكان كل ما ابوه يجي يضربه يروح يذكر الله اثناء الضرب، فبدا يستغل هذه الاشياء. فجاء ابوه بيشتكي له انه من ساعه ما سمعك ان انت قلت اذا ذكر الله يوقف الضرب، فايه يذكر الله في الايه ويستغيث بالله اثناء الضرب فيتوقف طبعا. فالطول ده مكسب كبير يعني، ان الطفل يعرف اللي نزرع فيه يعني تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، تعظيم اسم الله عز وجل، وانه اذا ذكر اسم الله فيتوقف الايه الضرب، فيرتبط ذكر اسم الله بايه بالرحمه والعفو وايقاف الاذيه، فهذا شيء هيحبب اليه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك الا يكرر العقاب، العقاب اللي بيتكرر بيفقد فاعليته كسلاح، ما بينفعش استعماله خلاص، فلا يكرر العقاب بقدر الإمكان حتى لا تفقد العقوبة قيمتها، فلا يبالي بها الطفل. لكن القاعدة أن الإنسان متى ما استطاع أن ينجز ما يريد بالرفق فلا يعدل عن الرفق أبدا، يعني ما بيضربش خالص ما ده شيء مطلوب، لو الطفل ما بينضربش ما تحسش بالذنب ده كده صح، لأن الطفل الراقي المحافظ على كرامته الكلام قد يكون أشد عليه من الضرب بالسيف، فنخليه يحافظ على كرامته ولا نهدرها. فالضرب مش شيء حتمي، الضرب ده شيء استثنائي وبشروط كثيرة كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد. طيب لنفترض أن الأب قصر في أمره بالصلاة في سن السابعة، لم يأمره بالصلاة في السابعة وعدد السابعة والثامنة والتاسعة وجاءت العاشرة، ففي هذه الحالة إذا بلغ 10 سنين ولم يكن هو قد أمره بالصلاة يبدأ بالضرب؟ لا، لا يبدأ بالضرب، لكن إيه إذا كان هو قصر في أمره بالصلاة بعد السابعة فلا يستعمل معه العقاب البدني مباشرة بعد العاشرة، وقد قصر في تعويده بل يتدرج معه ويمرنه ويعوده عليها من جديد. كذلك يعود الطفل على صلاة الجماعة منذ الصغر كي يتعلق قلبه بالمساجد، وهناك يتعرف على العلماء ويمارس عمليا آداب الإصغاء في مجالس العلم. هذا وإن الحرص على مشاركة الكبار في أفعالهم ميل طبيعي عند الطفل فليستثمر في هذا الموضع، لكن طبعا المساجد يعني ينبغي أن الطفل اللي يجي يكون عارف آداب المسجد، يحافظ على المسجد من التلويث أو النجاسة، أو يحافظ على المسجد من اللغو والصراخ وهذه الأشياء. صحيح في أحاديث تدل على أن الأطفال كانوا يتواجدون في المسجد، لكن أطفال الصحابة ما أظنش كانوا زي أطفالنا والأشياء اللي بيعملوها في المساجد. فالطفل اللي هو عارف أداب المسجد ويحافظ على خشوع المسجد هذا هو الذي يأتي، إلا هذه ضرورة بقى، واحد راح يعمل أي مشوار وغصب عنه مع ابنه حد يعلي صلاة الجماعة، فدي حالات استثنائية. لكن إحنا نحول المسجد إلى دار حضانة والصراخ والزعيق وصورة لا تنتهي والقذارة وتلويث المسجد، ما حدش قال كده، فده نوع من التعسف في استعمال حق إدخال الأطفال في المساجد. لكن لأننا ساعات إحنا بنبدأ من حيث انتهى الشرع، الرخصة بتقف عند حد معين، إحنا بنيجي عند الحد الأقصى ونجعله نقطة انطلاق إلى الإفراط في استعمال هذا الحق. فالأطفال اللي يجوا يكون معروف إن هم مش من النوع اللي بيقعد يلعب ويعمل ضوضاء وأذية المصلين أو يعبث في أجهزة المسجد أو نحو ذلك، فلابد أن يلقن أولا أداب المسجد، فإذا اطمأن إلى ذلك يحذره في يعني المسجد. كذلك قبل أن يحضره إلى المسجد يهيئه بذلك، يعني طب وارد أن الطفل يبقى عنده نوع من الخوف الاجتماعي، أنه يخاف يلاقي ناس مكان واسع قوي كده زي المسجد وفي ناس كتير وجوه كتيرة، فممكن إيه يحصل نوع من الهيبة ويبكي ويصرخ وكذا، فلازم يحصل نوع من التهيئة برضو قبل ما نوديه المسجد، يوصف له المسجد، المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى ومكان واسع وجميل ونظيف ورائحته طيبة شكله جميل وفيه كذا وكذا، توصف له المسجد واضح، وتقرن له المسجد بكل شيء جميل. اقرن وانت بتتكلم المسجد باشياء محببه اليه. مثلا تشتري الحلوى من جنب المسجد، تقول له اشتريت هذه الحلوى لك من المحل القريب من المسجد، يعني دخل كلمه المسجد واقرنها بالحاجات الايه اللي هو بيحبها. ها مثلا لو انت بتمشي بيه تقول له شايف البناء الجميل هذا، هو ده المسجد وانا قريبا سوف اخذك معي لتصلي فيه. ده نوع من التدرج قبل ما ايه تجيبه المسجد. كذلك ممكن تهيئه جو المسجد قبل اصطحابه، فلا مانع ابدا بالذات لو كان المؤذن والامام متعاونين ان يتفق مع الامام ومع المؤذن وبعض المصلين من الجيران وابناء. احنا طبعا بنحايل الاطفال ليه؟ لان احنا محتاجينهم، هم اطفال اليوم لكن هم رجال الغد، وبيبدا التربيه من هذا السن الايه الباكره، بل هي اعمق انواع التربيه. فاحنا لاننا محتاجين لهم احنا بنتذلل اليه، بنتحايل عليهم، بنحاول ان احنا نكسبهم، لان هم دول المستقبل. فصغار الامس صاروا اليوم كبارا، وصغار اليوم سيكونون كبار الايه الغد. فبالتالي لان الامه محتاجه لهؤلاء الاطفال، هم المستقبل حقيقه. فبالتالي ايه المانع ان يحصل هذا التواطؤ بين الاب والامام والمؤذنين وبعض المصلين، انه اذا حضر معي هذا الطفل فابداوا ايه يحتفوا به يلاطفوه. وفي بعض الناس كبار السن بنلاحظ دايما الناس عندها يعني ذوق، فدايما في جيبه شوكولاته او حلويات للاطفال، فلما بيلاقي طفل في المسجد يروح حاطيله. فده نوع من التلطف بالطفل وتحبيبه في المسجد وفي اهل الايه يعني المسجد. فيتواصوا معهم انه اذا حضر يعني يلاطفوه ليحس بالانس، فيطمئن لاهل المسجد ورواده، لان الاهتمام به في اول مره يدخل فيها المسجد سوف يوقع في نفسه شان تعظيم الصلاه. كذلك اذا كان الامام ممن يطيل الصلاه اطاله تخالف السنه نبهه على عدم الاطاله. كذلك يربط الطفل في المسجد بحلق تحفيظ القرآن الكريم وتجويده بالتعاون مع إمام المسجد، لأننا لم يبق لنا حصن إلا المساجد الآن، فالله المستعان. فهي الحصن الأخير حفظه الله من كل سوء الذي يمكن أن تصحح فيه الأخطاء التربوية في السهام الموجهة للأطفال والأبناء في المدارس والإعلام والمجتمع إلى آخره. كذلك اهتم بترسيخ ارتباطه بالمسجد وأهله عن طريق ممارسة أنشطة نافعة ومسلية للأطفال. كذلك يعظم الأب دائما أمامه صلاة الجمعة ويحدثه عن آدابها وأحكامها وضرورة احترامها وتوقيرها، لكن لا يحمله ما لا يطيق من أمر صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تطول الخطبة والصلاة، فممكن مع الوقت الطفل يمل، والطفل قد يصعب عليه أن يحافظ مثلا على الطهارة أو عايز يلعب أو شيء من هذا. وللأسف الشديد في هذا الزمان يندر جدا أن نرى من يعني يتمسك بالسنة، حتى الذين ينسبون إلى السنة والسلفية في موضوع خطب الجمعة. السنة يعني ينبغي احترامها وألا نتحذلق مع السنة. السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، مش بالوضع اللي بيحصل الآن للأسف الشديد، بيتتحول كأنه يعني محاضرة وطويلة وفيها مشقة فعلا على الناس. فخطبة الجمعة بالذات الصادق في انتسابه إلى السنة لابد أن يشتهر ويتميز بأنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، فإذا فعل ذلك عرف الناس أن هذا هو السني، مش السني اللي إيه يطيل الخطبة كما يحصل ويشق على المصلين. روي أن أبو هريرة رضي الله عنه دخل مرة المسجد يوم الجمعة فوجد غلاما فقال له يا غلام اذهب العب، ده كان يوم الجمعة، ووجد الغلام أمام المسجد. شوف أبو هريرة بيقول له يا غلام اذهب العب، قال إنما جئت إلى المسجد. قال يا غلام اذهب العب، قال إنما جئت إلى المسجد. قال فتقعد حتى يخرج الإمام؟ قال نعم. يعني بدأ بالإيه بالتخفيف. فعلى الأبي ألا يكلفه بصلاة الجمعة دون سن العاشرة، بل يرغبه ولا يرهبه، فإن أقبل عليها وإلا تركه وشأنه مرفها حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها بقليل فيبدأ معه بالإلزام. كذلك تحرى الأب اختيار الخطيب لأنه بخطبته ومسلكه عميق التأثير في أخلاق الأولاد، خاصة إذا فهموا الخطبة وعقلوها ولا بأس أن يسألهم بعد الخطبة عن موضوع الخطبة وما استخلصوه من الفوائد، ويحثهم قبل الدخول على حسن الإنصات، ويبين لهم أنه سوف يسألهم عن مضمون الخطبة بعد الصلاة لاستدعاء تركيزهم أثناء الخطبة. إذن هذا فيما يتعلق بتنبيهات بشأن تربية الأطفال على المحافظة على الصلاة، لأن الأطفال كما ذكرنا هم مستقبل الأمة المتمثل في هؤلاء الأبناء وأفلاذ الأكباد. يقول الشاعر: لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح، من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث السحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحاول أن نجتهد في إجابة ما أمكن من أسئلة خلال ربع ساعة إن شاء الله. شخص بيسأل عن موضوع أحلام اليقظة. يعني أحلام اليقظة هي ظاهرة بتبقى واضحة جدا في سن المراهقة، يعني في سن المراهقة بالذات بتكون ظاهرة وجود أحلام اليقظة دي ظاهرة ملحوظة جدا يعني. وأحلام اليقظة في حد ذاتها هي ليست ضارة، لكن الغلو فيها هو اللي هو الضار لأنه يستهلك الوقت. لكن هذه السن وطبيعة سن المراهقة، يعني من سن 12 بقى فما فوق لحد مثلا 18 أو 20، شيء طبيعي أن الإنسان مقبل على الحياة وفي شبابه وجسمه ينمو وعقله ينمو وإمكانياته تنمو وبيتطلع دايما للمستقبل، فطبعا شيء طبيعي أنه دايما بيخطط للمستقبل، يقول سوف أفعل كذا ثم بعد كذا أفعل كذا إلى آخره. فكون الإنسان بيحلم أحلام يقظة ويؤمل في المستقبل بأمور حسنة يعني يفعلها سواء في دين أو في دنيا، لا بأس بذلك، وهذا شيء طبيعي وشيء يعني مستحسن لو كان منتجا، لو كان هذه الأمال تحفزه على الإنتاج، لو تحفزك على العمل فبتديك طاقة على أنك أنت عشان عايز تنجح وتتخرج وتدخل مش عارف كلية كذا، فهي بتحثك وبتدفعك للعمل، فده شيء جيد. لكن إن كانت هروبا من تحمل المسؤولية وغرقا في الأوهام، ففي هذه الحالة يعني تكون القصة قريبة من قصة ذلك الرجل الذي أتى بجرة العسل ومعلقها على الحائط ومسك العصاية وبيقول أبيع هذا العسل وأكسب منه كذا، ثم آتي بالمال وأشتري منه بي كذا وكذا، عاد يقول مشروعات متسلسلة يلد بعضها بعضا، إلى أن قال ثم أتزوج ويرزقني الله ولدا، ثم هذا الولد أخذه بالأدب وأكون حازما في تربيته، فإذا عصاني قلت له كذا وإيه، ويضربه بهذه العصا ورفع العصا فكسر جرة العسل وسال العسل على الأرض. يعني فالاستغراق في أحلام اليقظة هذا صفة غير حميدة أو وضع غير حسن، لأنه استهلاك الوقت بصورة غير سوية. لكن إذا كان المستقبل يحفزك على العمل وبالمعدل المعقول فلا بأس، لكن يقعد ساعات أو ساعة مثلا يحلم أحلام يقظة فهذا هروب من الواقع، فليراجع يعني نفسه. سؤال باختصار يعني عن شخص ملتزم ويتعبد ويفعل الخير لكنه يكره أبويه ويتمنى موت ولا يعرف هل يدعو عليهما أم لا، وبيذكر بعض الأخطاء التربوية التي ارتكبها الأبوان في الصغر من تمييز إخوته عليه إلى آخره، وأن أبي وأمي لم يربونا كما ينبغي إلى آخره. طبعا هذا نوع من العقوق، هذا نوع من العقوق، لأن بر الوالدين واجب بالعقل، يعني واجب بالعقل، حتى لو لم يرد شرع ببر الوالدين فإن العقل يوجب بر الوالدين. ثم جاءت الشريعة بلا شك بنصوص قاطعة في وجوب بر الوالدين، وأجل ما يؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه، إلى قوله تعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا مع هذين الأبوين اللذين يدعوانه إلى الشرك بل يجاهدانه على أن يشرك بالله، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكن مع ذلك أمر بمصاحبة أمثال هذين الولدين. فهل ما فعله أبواك يصل إلى حد أن يجاهدك على الشرك حتى تصل لهذه الدرجة من العقوق؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأبوين في الغالب، صحيح أننا نتكلم على موضوع النواحي التربوية كتير لأهميتها وثمرتها وفائدتها، لكن مش معنى ذلك حتى لو كان أخطأ أب أو أم في أسلوب تربية الطفل أن هذا سوف يسقط حقه في البر، لأنه أحسن إليك الإحسان الذي لا يمكن أن تجازيه عليه، وهو أنه تسبب في وجودك في هذه الحياة، هو سبب في وجودك، فهذه نعمة وإحسان لا تقدر أبدا على الوفاء به مع ما أفعل. أمر الثاني أن الإنسان ما يعيش أسير الماضي دايما، في ناس بتحصر نفسها في الماضي ودايما تحب تحول مآسي الماضي إلى حاضر يؤرقها ليلة نهار وأنه ضحية الماضي. لا، خلينا في إيه زي بيقولوا here and now، خلينا في النهاردة وفي المكان اللي احنا فيه، ما ترجعش كتير لورا، ما مضى خلاص فات ومات واتدفن واندثر، ما تقعدش بقى تكتر الماضي وان ابوك فعل كذا وامك فعلت كذا وانت ناخم عليهما. لا، هما يعني في الغالب الاب والام حتى لدين يسيئان معاملة الطفل هم لا يقصدان، بيكون غالبا جهل او نوع من الايه عدم الدراية، لكن لا يقصدان الاساءة، ولعل هذا يعني يشفع لهما. فالرغبة في الانتقام من من أحسن إليك أعظم إحسان هو أنه كان سببا في وجودك، هذا شعور غير سوي. فالأب ما ينفعش، الأب والأم الإنسان ياخد حقه من أمه أو أبوه، ما ينفعش الإبن يرفع قضية على أبوه يقاضيه، ما ينفعش أنه ياخد حقه منه، واضح؟ وفي حدود طبعا للتعامل مع الأبوين ينبغي يعني مراعاته. فخلينا نعيش في الحاضر، ما فيش داعي الإنسان دائما يكتر الماضي ويعيش أسيرا لأخطاء الماضي بحيث يعجز عن أن يواجه يعني مسؤوليات الحياة الآن، واضح؟ ويبدو أن هذا الشخص خايف من شؤم عقوق الوالدين، فهنا في السؤال بيقول أنه هو يتمنى ألا ينجب أطفالا، وسأل أكثر مرة عن حكم منع الحمل نهائيا، واضح؟ لماذا أنت حديث عنك خايف أن هذا السلوك يعني يفعل معك بعد ذلك؟ إذن فأحسن إلى والديك تجد عاقبة ذلك في ذريتك، الله تعالى أعلم. هل لابد من بلوغ سن معينة للشاب والفتاة كي يتم الزواج أم يكفي بلوغهما؟ لا يكفي البلوغ، وإنما لابد معه من النضج، لابد معه من النضج، لأن في الزواج تحمل مسؤولية كبيرة بالنسبة للطرفين أو الزوج والزوجة. في نفس الوقت موضوع النضج الاجتماعي بيتفاوت أحيانا من مجتمع إلى مجتمع، من ثقافة إلى ثقافة، ومن شخص إلى شخص. ففي بعض الناس فعلا يتسمون بنضج اجتماعي مبكر جدا، هذا لا بأس، لكن في الغالب وفي بعض المجتمعات بيتربى الصبي أو الغلام أنه من الطفولة الباكرة يتحمل المسؤولية في الصحارى مثلا أو أحيانا في المزارع أو نحو ذلك، بيشترك وبيكون منتجا من إيه من صغره، بحيث ما توجد عنده فترة الطفولة الاقتصادية الموجودة في المدن حيث تطول فترة التعليم الطفولة الاقتصادية، يظل طفلا من ناحية المالية، واضح؟ فطبعا دي بتؤخر الزواج. ففي اختلاف في الثقافات، والثقافة كلها أثر على النضج والاستقلالية، فدي مسألة نسبية، لكن على أي الأحوال الذي قلته لم أجيء به من عندي، ولكن هو من القرآن الكريم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فتأمل كلمة بلغوا النكاح والتي تعبر عن القدرة على الإنجاب، حتى إذا بلغوا النكاح ثم قال فإن آنستم منهم رشدا، فهذا يدل على أن ليس كل من بلغ ونمى جسده يكون قد نمى عقله وشخصيته ونضج الاجتماع بحيث يتحمل مسؤولية خطيرة مثل مسؤولية الزواج. فالقدرة على الإنجاب شيء، والنضج الانفعالي والعاطفي والعقلي والشخصية شيء آخر، لابد من التأكد منه، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن آنست منهم رجلا فادفعوا إليهم أموالا. لكن ممكن يكون بلغ النكاح ولسه متأخر في النضج، وبالتالي تتريثون حتى لا يسفه إذا مكن من هذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج، ولم يقل من احتاج إلى الزواج فلا يتزوج، صح؟ لم يقل من احتاج لأن كل الناس محتاجون، لكنه قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، واضح؟ فالزواج لا ينظر إليه على أنه حل المشكلة، الزواج دالة تدل على أن فلان بما أنه تزوج إذن لابد أن يكون إيه؟ قادرا ومستطيعا كل أنواع الاستطاعة، فهو دلالة على الاستطاعة كما قلت من قبل زي رسالة الدكتوراه لا تعطى لمن يرغب فيها، لأن كل الناس ترغب معها دكتوراه، لكنها تعطى لمن يستحقها. فالزواج له ارتباط شديد بالاستطاعة بكل أنواع الاستطاعة، ويكفي هذا يعني تنبيها حتى ننظر في باقي الأسئلة. أخ يعيش مع زوجته وهو في حالة خصام معها أكثر من عام، فماذا نقدم من نصح؟ وهل هناك أثار تترتب على هذا الخصام؟ لا شك هذا وضع لا يرضاه الشرع الشريف بحال من الأحوال، وهذا نوع من الطلاق يسمى الطلاق النفسي، هو مش تعبير شرعي يعني لكن تعبير طبي، طلاق النفسي، ده طلاق نفسي بين الزوجين بيحصل أحيانا، تبقى المرأة على ذمته وبينهم هذا الانفصال، واضح؟ الشرع الشريف لا يمكن أن يقر هذا الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذه الآية الكريمة في حق من يؤلي أي يحلف، يحلف أنه لا يقرب امرأته أبدا، يحلف أنه ما يقرب امرأته أبدا ويهجرها. فالشرع الشريف حكم في مثل هذا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ما فيش حاجة اسمها تترك المرأة معلقة بهذه الطريقة أبدا في الشريعة، وإنما ينظر أربعة أشهر، الذين يقولون النساء تربصوا أربعة أشهر من ساعة ما حلف ينظر، بعد أربعة أشهر إن رجع وفاء وكفر مثلا عن اليمين يبقى انتهى الأمر خلاص ترجع، لكن إن أصر على التمادي لا يسمح له بالتمادي في هذا الهجر، وإنما فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لكن لا يترك أكثر من أربعة أشهر. لكن في الحقيقة الإنسان في مثل هذه الحالات لا يبادر بالكلام، لأن لا يجوز للإنسان أن يعطي نصيحة في خصومة بين طرفين دون أن يسمع حقيقة الأمور، لأن البيوت أسرار، فمهما بدا للناس هم لا يعرفون الغيب أو لا يطلعون على أسرار البيوت، فالإنسان إذا تعجل وانتقد موقف أحد الطرفين دون أن يسمع التفاصيل فربما يفجأه أشياء لم تكن في الحسبان، فالناس ربما يتخلقون بأخلاق الإسلام في الستر مثلا على زوج أو على زوجة بعدم الكلام أو الخوض في مثل هذه الأشياء. فمثل هذه الأحوال الخاصة التي هي تخص أسر تكتم أسرارها وتلعق جرحها، فما يتكلم أحد فيما لا يعنيه ولا يخوض في حقوق الناس ولا يظلم هذا ولا ذاك حتى يسمع كل الحقيقة إن كان أهلا لذلك أو إذا طلب منه أن يحكم، لكن خلاف ذلك لا يجوز الإنسان أن يخوض فيما لا يعنيه، لكن هذه مسألة الحكم أو القاضي الشرعي أو من يعني يصلح بين الناس والله تعالى. سؤال عن حماية الزوجين من السحر بالذات في أول ليلة زواج. الإنسان عموما يعني يواجه أمثال هذه الشرور بالأذكار والمعوذات والأدعية والرقية الشرعية المعروفة، يواظب الإنسان على ذلك، وأذكار الصباح والمساء أيضا، وأيضا التصبح بأكل سبع تمرات، ويفضل أن تكون من عجو المدينة. لكن في الحقيقة كثير من الحالات المشار إليها في الحقيقة ما تؤش قضية السحر ولا شيء، إحنا بنستسهل جدا اتهام الناس بالسحر يعني للأسف شيء، بنستسهل أن كل شيء نعزوه إلى السحر، وهذا نوع من الغلو موجود للأسف شديد في كثير من الإخوة. لا، المفروض لأي مشكلة تعرض نتعامل معها بالأسباب العادية، بالأسباب العادية، لأن أحيانا يكون الداء هو الوهم مش أكثر، الداء بيكون هو الوهم أو عوامل نفسية أخرى، فينبغي الأخذ بالأسباب بطريقة طبيعية بجانب المضي في الرقى الشرعية، لأنه لا سبيل إلى التعامل مع السحر بسحر، السحر كفر وضلال مبين، فلا يواجه السحر إلا بالأذكار والأدعية الشرعية. وبجانب ذلك الأخذ بالأسباب بأن يتوجه للطبيب النفسي، وفي الغالب بتحل إن شاء الله تعالى بالأسباب العادية، لأن بيحصل غلو وتوسع كبير في اتهام الناس بأنهم صنعوا سحرا ونحو ذلك، وده للأسف بيؤخر حل المشاكل. أما واحدة كلما خطبت تفشل الخطبة، وبعدين في الآخر يقولوا إيه ده حد عامل سحر عشان تفشل. لا، عزو المشكلة إلى فعل الآخرين يجعل الإنسان لا يمشي في الطريق الصحيح العلاج، هو أن يفتش في نفسه إيه اللي فيها بيخلي الناس تنفر، أو ربما هي بتفتعل أمور معينة كي لا يتم الزواج لسبب أو لآخر، أسباب كثيرة في مثل هذا، فقد يكون شيء من صنعها هي إنها بتحاول تطفش كل واحد تطلع فيه علة معينة، واضح؟ أو أهلها يتصرفون تصرفات معينة فبالتالي ينفر عنه الناس. يعني كلما أخطأنا في التشخيص سوف نمضي طريق بعيدا جدا عن الطريق الإيه؟ العلاج الحقيقي، لكن لما نواجه المشاكل بطريقة موضوعية بنستطيع أن نختصر الطريق ونحل المشكلة بالفعل. والله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.